وفي او ينهى عن شيء وفي قلبه وفي نفسه خلاف هذا الشيء. واضح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من هذا. ثم يقول قاضي عياض: فان قلت فما معنى قوله في قصه زيد واذ تقول للذي انعم الله عليه الى اخره فاعلم اكرمك الله ولا تسترد، لا تشك لا تسترد في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وان يامر زيدا بامساكها وهو يحب تطليقه اياها. ذكر عن جماعه من المفسرين، واصح ما في هذا ما حكاه اهل التفسير عن علي بن الحسين ان الله تعالى كان اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب تكون من ازواجه، فلما امساكها اليه زيد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك زوجك واتق الله. واخفى منه في نفسه ما اعلمه الله به انه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره لتمام التزويج وطلاق زيد لها. وعن الزهري قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي اخفى في نفسه. ويصح هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا: وكان امر الله مفعولا، اي لا بد لك ان تتزوجها. ويوضح هذا ان الله تعالى لم يبد من امره معها غير زواجه لها، فدل انه الذي اخفى عليه الصلاه والسلام مما كان اعلمه به تعالى. وقوله في القصه: وما كان ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، دل على انه لم يكن عليه حرج في الامر، ولو كان على نقيل من وقوعها في قلبه ومحبه طلاق زيد لها لكان فيه اعظم الحرج. وكيف يقال راها فاعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه عليه الصلاه والسلام وهو زوجها لزيد، وانما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التمني وإبطال سببه، كما قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا خلوا منهن وفرا. قال ابن فورك: وليس معنى الخفية هنا الخوف، وإنما معناه الاستحياء، وتخشى الناس يعني تستحي، أي يستحي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاء المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقوله: تزوج زوجة ابنه، بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان. وحلائل أبنائكم، لكن الآية مقصود حلائل أبنائكم يعني الذين من أصلابكم، الآية واضحة جدا، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه المحرمة. فعتبه الله تعالى على هذا او نزهه عن الالتفات اليه فيما حله له، كما عتبه على مراعاه رضا ازواجه في سوره التحريم: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك. كذلك قوله ها هنا: وتخفي في نفسك ما الله يريد، فهو عتاب من الله سبحانه وتعالى. قال الامام ابن حزم في الفصل: يرد على من استدل بمثل هذه الايه على جواز وقوع الصغائر من الانبياء، ما مثاله؟ يقول: وأما قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فقد أنفنا من ذلك، إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فيما أمر الله تعالى به، وأن ما كان أراده زواج مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظهاره، وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا فيهلكوا. وهذه من نفائس يعني الإمام ابن حزم رحمه الله يفسر آه وتخفي في نفسك ما الله دي يعني وتخشى الناس، والله حقا تخشى الناس أن يقعوا في شيء ويظنوا بك ظنا لا يليق بك فيكفروا بذلك ويهلكوا. واضح؟ فهذا كلام الإمام ابن حزم: وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا فيهلكوا، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصاريين: إنها صفية فاستعظم ذلك، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا، يعني معناها أنه يهلكان بذلك. وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم بظن يظنونه به صلى الله عليه وسلم هو الذي يحقق هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عز وجل أن يبدي ما في نفسه لما كان سلف في علمه من السعادة لأمنا زينب رضي الله تعالى عنها. الرابع، التنبيه الرابع للإمام مفتي مصر يقصد ذلك الشيخ محمد عبده رحمه الله، مقالة على هذه الآية

يعني هذا الشخص ذكر الآية في محضره، فقال قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فقال له الخليفة حتى زينب زوجة زيد بن حارثة. هذا اللئيم الخبيث النذل الذي لا يستحق طبعا كلمة الأستاذ، هذه هذا المجرم يعتدي على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيبخر، يعني بيقول له أحسن كل شيء خلقه، ثم هذا الذي أحسن كل شيء خلقه، قال له حتى زوجة إيه؟ حتى زوجة زيد اللي هي زينب، حتى زينب زوجة زيد بن حارثة. يصير إلى هذه الحادثة ويعرض يعني الرسول لما شافها ورآها ورأى جمالها فعشقها وقال سبحان مقلب القلوب، فسمعته فحكت هي لزيد، فزيد راح ايه يعني طلقها. فقال له صاحبي، وده برضه شيء مؤسف يعني الحوار تحس عملية الانهزام مدرسة الانهزامية زي ما قلنا في الأول. قال له صاحبي سبحان الله، إنكم تستغلون بعلوم السماوات والأرض ولا تستعملون عقولكم في أقرب الأشياء إليكم، مع أنكم في المشهور عنكم من أشد الناس ولعا بالبحث في الأديان. خيبهم الله، أي بحث، أي بحث كان ملائم به في الأديان. إن الله فهو يرد على ابنه، إن الله أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابنا له ليبين للناس بالفعل أنه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابنا. فإن كان المسيح قد دعي في لسان الإنجيل بابن بالابن فليس هذا على الحقيقة، وإنما الابن الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة، إن في ذلك لذكرى للعالمين. التنبيه الخامس وهو في غاية الأهمية، ويعني نحن نذكره في نهاية الدرس لأنه مسك الختام في الحقيقة، أعظم دليل يبطل هذه القصة المفترة وأعظم نموذج لكيف يعظم المؤمن قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمه ويؤمن بعصمته. فتأملوا هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أحمد ومسلم والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما انقضت عدة زينب، لأن زيد طلقها، لما انقضت عدة زينب رضي الله تعالى عنها، تأمل القصة وشوف العبرة العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال لزيد بن حارثة، اذهب فاذكرها علي، يعني اذهب اخطبها لي او اخبرها انني اريد ان اتزوج. فالرسالة المبعوثة مع مين؟ مع زيد نفسه، زيد نفسه هو الذي بلغها ليولدها الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء العدة قال له يا لزيد اذهب فاذكرها علي، فانطلق حتى اتاها وهي تخمر عجينها. قال انظر بقى ده يعني ايه خلاصه الموضوع. قال زيد فلما رايتها عظمت في صدري، من شده الاحترام، عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها. تعظيما لايه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم لانه يخطبها. يقول فلما رايتها عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها، واقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقلي. وكلمها بظهره وتراجع بعيد نكص على عقله، وقلت يا زينب ابشري ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. انظر يا سامعي ابشري، انظر الى الايمان والانقياد وكيف انه طوع حكم الناس سبحانه وتعالى، مع ان اولى الناس انه يتاذى من هذا الموضوع هو زينب، لكن هي كمال الايمان وقوه الايمان. واضح كيف انه يعني هو نفسه الذي يبلغ الرساله، وكيف انه مجرد ان ذكرها الرسول عليه السلام وعرف ان الرسول يخطبها او يتزوجها عظمت في قدره، صار لها في قلبه احترام امهات المؤمنين. يقول قال لما انس، يقول انس لما انقضت عده زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه اذهب فاذكرها علي، فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقلي، وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بطارعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، يعني صلي الإيه الاستخارة. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، لأن أطارت زوجته بمجرد نزول قوله تعالى إيه؟ زوجناكها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه بغير إذن، ولقد رأيتنا حين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، يعني الوليمة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي زوجها هو الخاطب، لأن يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء أم لا. وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى، لأنها استجابت لما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج، وهي كانت آبية باطلة، لكن استجابت لحكم الله ولرسول الله، فعوضها الله خيرا من زيد، وهو أن صارت من أمهات المؤمنين. فحقق الله شرفها أن يضيع بعد زواجها بلولا، فاختار لها ما شرفها به وأسمى مكانتها عناية منه ورحمة للأمة أيضا. روى ابن جرير عن الشعبي قال: كانت زينب تقول رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذل عليك بثلاث، إني لأذل عليك بثلاث، يعني لي خصائص وفضائل ما من أحد من نسائك نال منها شيء، ما من نسائك امرأة تذل بهن، تذكر واحدة منهم إيه تتفاخر بها، إن جدي وجدك واحد، إن جدي وجدك واحد، لأنها بنت عمة رسول الله، إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وإن السفير لجبريل عليه السلام. يمكن السفير اللي بلغ هذا الحكم جبريل. وروى البخاري بعضه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوج كن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. طبعا ده دليل من أدلة الإيه؟ الفوقية، وصف صريح على أن الله تعالى فوق سبع سماوات. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: ومن خصائص زينب رضي الله تعالى عنها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها، يتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. قالوا: لا ينقض عموم قوله تعالى: من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذا عام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ابا لاحد من رجاله. ممكن واحد يقول لا، يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابا للطاهر وابا للقاسم وابا لابراهيم؟ فنقول لا، لا يصح هذا الايه ينقض به، لانه لم يكن لما كان الرسول لم يكن ما كان محمد ابا لاحد منكم، وانما قال من رجالكم، والذين تذكرهم هل فيهم من بلغ الحلم؟ جميع اولاد الرسول عليه الصلاه والسلام، الطاهر والقاسم وابراهيم، لم يبلغوا الحلم، ولو بلغوا لكانوا رجالا له عليه الصلاه والسلام لا لهم. يعني حتى جدلا لو نصر ان اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم عادوا حتى بلغوا وكبروا وصاروا رجال، هل ينقض بذلك عموم الايه؟ ايضا لا ينقض، لان في هذه الحاله ايه؟ ما كان محمد ابا لاحد من رجالكم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم انتم، فحتى لو كانوا هم كبروا وصاروا رجالا فهم رجاله، هو أبو رجاله هو، والخطاب إيه؟ من رجالكم أنتم. فأنا يعني على أي الأحوال، يعني يقول القاسمي: وهذا من التعمق في البحث، وإلا فدلالة السياق أوضح من تخصيص الإضافة. قال ابن كثير: لم يعش له صلى الله عليه وسلم ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله تعالى عنها، فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وتوفيت فاطمة بعده بستة أشهر، الواحدة والأربعين، فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حكم التبني، وتعرض القرآن الكريم لقضية تزويج النبي

وهو الصلاح الجميل، يعني بمعنى ان المرأة المفوضة يمتعها حسب عسره او نسره ويتقي الله في ذلك. ونلاحظ دائما كيف ان احكام الطلاق يقرنها الله سبحانه وتعالى بالامر بالتقوى، كما في سورة الطلاق كم مرة ذكرت مادة التقوى كثيرا. كذلك هنا انظر قوله حق بالمعروف، حقا على المحسنين، ونحو ذلك من يعني الآيات وسرحهن سراحا جميلا. واضح؟ فكل هذا من أجل ألا يحصل تعسف من الرجل مع المرأة بأن ينقضها حقها، لأن الزواج نوع من أنواع الرق، الزواج نوع من أنواع الرق، فإذا وقعت يعني المرأة في يد يعني إنسان لئيم كم ستعاني منه، لأنه سوف يملك رقبتها ولا تستطيع الخلاص منه يعني بسهولة. واضح؟ ففي هذه الحالة يأتي يعني سيف الشريعة ليزجر الشخص عن التعسف في استعمال حقه أو الإساءة إلى هذه المرأة. فالأمر بالإيه؟ بالمعروف، فرق المعروف وسرحهن سراحا جميلا حتى في حالة الطلاق، فيجبر كثرها ويحسن إليها ويفارق بالمعروف. لأن كثيرا من الناس تتصور أن إذا تحتم الطلاق لابد أن الناس يعني إيه يعني زي ما بيقولوا في اللغة العامية يقطعوا هدوم بعض. واضح؟ لا، من قال هذا؟ يمكن أن يكون فراق ويكون الفراق أيضا بالمعروف، ها؟ يعني لأن بلا شك أن هذا المعروف قد ينفعه بعد ذلك في يوم من الأيام. أما ما يحصل من بعض الناس يعني خاصة في هذا الزمان من التعسف في استعمال حقه والتعدي على حدود الله عز وجل، ونسمع طبعا مآسي كثيرة جدا في هذا الباب من سوء استعمال هذه السلطة التي يعني يتمتع بها من لا خلاق له. ممكن رجل لا يصلي ولا له اي علاقه بالدين على الاطلاق، فاذا حصل طلاق يحاول ان يظلم ويضيع حقوق الطرف الاخر، مع ان هذا معمول يعني هذه شريعه لمن قبل الاسلام كله، لكن هو يتركز الاسلام كما قال تعالى وياكم لهم الحق ياتوا اليه المدعين، فيتمسك بل يتعسف استعمال الحقوق التي وضعت في يد غير أدينة عليها. واضح؟ ينبغي الإنسان أن يتقي الله في كل أحوال، في العسر أو اليسر، في الحب والبغض، لابد أن يتقي الله وأن يفارق يعني بالمعروف، يعني مما يصدم الإنسان ما يسمعه مما يحصل في المجتمع من الظلم الفادح الذي يقع على المرأة، الأمر الذي تستر وراءه الناس الذين يحاولون إصدار قوانين مخالفة لشريعة الله. يتفكرون ويعون من الحظة هي الايه؟ الظلم الذي تعانيه المرأة، يعني بعض الناس اعرف شخصا متدينا. يعني المهم كان في حادثة طلاق معينة فطلقها، صارت مطلقة شرعا لكن لم يثبت هذا الطلاق. واضح؟ فأصبحت مطلقة، فلا هو يريد ان يوثق الطلاق ويسجل انها طلقت وفي نفس الوقت معلقة وما يريد ان يثبت. فلما خطب في ذلك يقول ما انا لو اثبت لها الطلاق هتطالب بحقوقها، وهو سماها حقوقها، يعني لو اثبت لها الطلاق سوف تطالب بحقوقها، طب انت بتسمي هذا حقوقها، فهل اتيتها حقوقها الشرعيه؟ لكن يقول لا. فاذا الانسان يعني يحذر المسلم دائما من هذا المفهوم، وهو مفهوم ان الحلال هو ما قدر عليه والحرام هو ما عجز عنه. نفس المنطق ايه؟ بتاع جماعه الكفار يقولوا مايت از رايت، الحق هو القوه، ما دمت قوي يبقى اللي تعمله هو الحق. واضح؟ او ما دام الانسان في يده ان يؤذي فلا يتخلى عن الاذيه او عن الاضرار بالاخرين. فاذا ينبغي لكل مسلم في الحب او في البغض في كل احواله ان يتقي الله. وذلك تلاحظون دائما احكام الايات التي فيها ذكر احكام الطلاق تجد فيها دائما التذكير بالمعروف، ها؟ سرحهن بالمعروف، متاعا بالمعروف حقا على المتقين، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، التحط على الإحسان وعلى يعني المفارقة بالمعروف وبالتي هي أحسن. فيقول ابن عباس إن كان سمى لها طلاقة فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها طلاقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انتهى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول القاسمي وعليه الآية في المفوضة التي لم يسمى لها، يعني قوله تعالى

الزوج؟ لا، ولي الزوجة الإيجاب، لأن بعض الإخوة مرة زعل، إزاي خليني، إزاي أنا أزوج أبو العروسة وأنا اللي أبدأ يعني مستنكف، إزاي أعمل كده، إزاي لازم يعني ولي الزوجة بيتعجز يعني. لا، هذا هو الشرع الذي يوجب الإيه؟ ولي الزوجة. طيب ولي الزوجة يبدأ طبعا بالمأذون، طبعا أنا أهم شيء بس ما يبقاش بيكذب، يبدأ الجواز بالكذب يقول افتخرت الله، والثاني يردد ورا منه غير مسجل افتخرت الله، طبعا يكون افتخر فعلا، ولا لما افتخر ما يكذبش يقول افتخرت الله، فطبعا لابد من الانتباه لهذا. فإذا كان افتخر يبقى يقول افتخرت، ما افتخرش خلاص ما يقولش افتخرت، ويقول ايه؟ ما يقول. طيب العادة ان المأذون بيلقن او العاقد يعني بيلقن ولي الزوجة، طبعا ده شيء كويس عشان تضبط العبارات الشرعية بدقة، مش عيب ان العاقد يلقن الطرفين حتى تنضبط الصيغة الشرعية. فبيقول له ايه؟ فبيقول له مثلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا كل ده كلام طيب. ثم يبدأ ولي الزوجة بيقول ايه؟ زوجتك مثلا بلاش بقى موكلتي على مذهب حنيفة، خلينا مع السنة الصحيحة اشتراط الولي، وليتي او ابنتي او اختي حسب القرابة، يبقى زوجتك مثلا ابنتي فلانة الى اخره. يجي الثاني المأذون بقى يقعد يقول له ايه؟ بسم الله والحمد لله افتخرت الله، لا لا تفصل بين الاجابة والقبول بكلام اجنبي حتى لو كان ذكرى. يعني اللي يبدأ بالذكر مفيش مانع ان ولي الزوجة يبدأ بالايه؟ بالمقدمات الطويلة، مش مشكلة، لكن مجرد ما بيقول زوجتك لابد ان الطرف الثاني متصلا به يرد ويقول ايه؟ قبلت منك، تزويج كذا الى اخره. واضح؟ فهذه بعض الفرقات تتعلق، ويمكن في كثير من الاشياء الواحد ما حاولش يجمعها فيها في موضع واحد، ولكن الشيء يذكره بشيء. فالشاهد لابد من الانسان يكون عنده فقه، لما يتزوج لازم يتعلم فقه الزواج، هيطلق يتعلم فقه الطلاق وهكذا. نعم.